مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله العليم بجميع الأشياء، الذي جل عن الابتداء والانتهاء، السميع الذي لا تشتبه عليه الأصوات المختلفة في الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم ما أقبل صباح وغاب مساء. وبعد، إخوة الإيمان، إن الله تعالى واحد لا شريك له في ملكه ولا في ذاته ولا في أفعاله، فهو الفرد الصمد الذي تنزه عن الشريك والشبيه والولد. يقول ربنا تعالى في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به، العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن ما يعبدونه من دونه عبيد له، ملك له، كما كانوا يقولون عند طوافهم في الجاهلية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى: ضرب لكم مثلا في أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فيصبح وإياه على السواء؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال، فكيف تجعلون لله الأنداد مما خلقه؟ وهذا كقوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهم يأنفون البنات، وجعلوا الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه ما لا يرتضون لأنفسهم، فهذا من أغلظ الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء يحاربه عليه. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وفي مثل آخر لإظهار وحدانية الله تعالى واستحالة الشريك في حقه، قال ربنا في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل،